الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار بشرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الزكاة عند قول المصنف: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها. تجب الزكاة في شيئين فقط من الثمار، يعني ما يخرج له ثمر: ثمر النخل يعني التمر، وثمر الكرم يعني العنب. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. لا يشترط عند الحول، إنما يشترط هذه الأربعة فقط. قال الشارح: من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع. يقصد بالإجماع أي إجماع الفقهاء على هذه المسألة، أجمع الفقهاء اتفقوا جميعا على هذه المسألة. طيب، هنا تنبيه لطيف في تعبير المصنف بالكرم. كان الأولى بالمصنف ألا يعبر بالكرم عن العنب، يبقى يقصد بالكرم ماذا؟ يقصد به العنب، لثبوت الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم قلب المؤمن. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرم، فكان الأولى أن يقول ثمر النخل وثمر العنب، هذا أفضل حتى لا يقع في هذا النهي الذي نهاه صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما. قال بعض الشراح: يصنع منه النبيذ أو خبر السبب الكرم. سبب هذا يعني عدم تسمية الكرم للعنب. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكرم هو قلب المؤمن، هكذا هو سببه. يبقى السبب أن الكرم يطلق على قلب المؤمن ولا يطلق على العنب. قال بعض الشراح، يعني شراح المتن: وفي الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل. الخرص هو التقدير، يقدر العنب على الشجر ويقدر التمر على الشجر. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل ثمرا. يبقى هكذا وجه التشابه بين التمر وبين العنب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في الأحكام أو في كثير من الأحكام. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقدر النصاب في الثمار سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، لقائل أن يقول: ما سبب اختصاص العنب والتمر؟ قال: ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتاتان، أنهما قوت، يعني يأكلهما الإنسان لأجل أن يتقوت يعيش ويقوى به بدنه. فأشبه مثنى أي التمر والزبيب الحبة، بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذا، يعني من أجل التلذذ والتمتع كالفواكه، أو تنعما رفاهية، يأكل الفواكه من أجل الرفاهية ليس من أجل بناء الجسد، أو تأدما يعني إدام، ليس من باب أنه قوت وإنما من باب التأدم، يعني كأنه خبز، كأنه شيء زائد ليس قوت. ما يؤكل مع العيش، خبز شيء ما يؤكل مع العيش يعني. نعم، تأدب. يبقى إذا ما يؤكل مع العيش مع الخبز هذا يسمى إدام، أي أنه يساعد في بناء الجسم. يبقى هذه ممكن أن تكون مساعدة، يمكن أن تكون فاكهة متلذذة وهكذا. فليس بضروري، يعني ليس بضروري لقوام البدن، فلا تليق به المواساة الواجبة، وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين. يبقى إذن لا تليق به المواساة، أي لا تليق مواساة الغني، مواساة يعني مشاركة ومعاونة، معاونة من الغني للفقير، هذه تسمى مواساة، يعاونه بإعطاء جزء من ماله. قال في أصل الروضة: لا تجب في التين بلا خلاف. لا تجب الزكاة في التين بلا خلاف، أي في المذهب. خلاص، قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع. يعني الشارح يناقش الإمام النووي، ففيه مقالة بالوجوب بل هو في معنى الزبيب بل أولى. يعني قال هناك مقالة، هناك أقوال أوجب نقلت عن الأصحاب بوجوب الزكاة في التين، بل هو أولى في معنى الزبيب، بل هو في معنى الزبيب بل أولى من الزبيعة أكثر، لأنه قوت أكثر، لأنه قوت أكثر من الزبيب. فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه، وإن لم يصح وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع، يبقى أنا عندي الحديث في العنب، الحديث موجود في العنب في وجوب الزكاة في العنب. إن صح الحديث في العنب فالتين في معناه قياسا عليه، نقيس التين على العنب فنقول فيه الزكاة. وإن لم يصح، والقول بعدم صحة الحديث فيه هو قول الترمذي، وهو الذي ادعى غير الترمذي، غير الترمذي ادعى فيه الضعف، ادعى أنه منقطع، الحديث منقطع، بل قال البخاري إنه غير محفوظ، قال هذا الحديث في العنب غير محفوظ، لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادح علة، قادح يعني علة، علة قادحة توجب ضعفه، وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى. يبقى الشارح يناقش الإمام النووي في قضية التين، الإمام النووي في أصل الروضة يقول التين بلا خلاف لا تجب فيه زكاة، يناقشه الشارح يقول هذا فيه نظر، فيه نظر ويناقشه في ذلك، ويرجح أن التين أولى من العنب، سواء قلنا بصحة الحديث فيكون قياسا على العنب، أو لم نقل بصحة الحديث فنقول العنب مقيس على النخل التمر، والتين أولى من العنب في هذا القياس يقدم. إذا كان حديث ضعيف ولكن ما يذكر في هذا الحديث يصح بالقياس، هل نقول متن حديث ضعيف ولكن معنى صحيح؟ صح، نقول هكذا، نقول متن صحيح أو المتن ضعيف والمعنى صحيح أو عليه العمل، هذا هو الأضبط، تقول عليه العمل، عمل به الفقهاء، فإن الفقهاء يعظمون الحديث وينصرونه، خلاص الفقهاء جميعا يجعلون الحديث في مرتبة عليا. لكن إذا ضعف الحديث، إذا كان الحديث ضعيفا هل فقط يسكتون؟ قال نعم، عندنا أدلة أخرى غير الحديث، فيستعملون دلالة القياس ويستعملون دلالة المصالح المرسلة وغير ذلك. قال ولا يمتنع ذلك، لا يمتنع أن يجب الزكاة، أن تجب الزكاة في التين. ألا ترى أن ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في القوتية، نحن عندما تكلمنا عن القوت الحبوب قلنا هناك حبوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالحنطة، خلاص ألحقنا بالحنطة الشعير، جعلنا الحنطة المنصوص عليها وجعلنا الشعير مقيس عليه على الحنطة، وإن لم يكن فيه قوة الاقتياد التي فيهما، بعيدا جعلنا القياس في كل ما هو حبا، في كل ما هو قوتا قياسا على الحنطة والشعير. وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص، والله أعلم. يعني بعد ما ذكر هذا الكلام الذي يرجح فيه أن الزكاة تجب في التين، قال قد يجاب من منع الزكاة في التين بأن التين لا يخرص. ما معنى لا يخرص؟ لا يقدر، لا يقدر على الشجر مثل التمر والعنب. قال ولا تجب في الجوزي، الجوز تعرفون الجوز، واللوزي مثل الجوز اللي هو له قشرة، والموزي الموز، والمشمش، وكذا الزيتون على الجديد الصحيح ونحو ذلك والله أعلم. يبقى لا تجب الزكاة في هذه الأشياء على الجديد الصحيح. طيب. ثم انتقل إلى عروض التجارة، قال وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. كم شرط في الأثمان؟ خمسة خلاص، الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، خلاص سقط منها السوء فقط. العروض، عروض التجارة يعني العلل، السلع التي تستعملها في التجارة، تقلبها من أجل التجارة. مثلا أنا أمتلك مثل هذه الأكواب أتاجر فيها، أبيعها وأشتريها من أجل أن أحصل على ربح، هذه تسمى عروض تجارة. العروض ما عدا النقدين، ما عدا النقدين يعني ما عدا الذهب والفضة، فكل عرض أعد للتجارة بشروطها، لأن التجارة لها شروط وجبت فيه الزكاة، وسيأتي بيان هذه الشروط. يبقى إذن كل عرض، كل سلعة أنت أعددتها ونويت فيها التجارة، لابد أن تكون ناويا للتجارة، خلاص تجب فيها الزكاة مع استيفاء بقية الشروط. واحتج لوجوب الزكاة بقوله احتج، يعني عندنا دلالة بالمفهوم ليس دلالة بالنص، بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الآية عامة، أن الله تعالى أمرنا بالإنفاق في كل طيب نكتسبه. قالوا أنفقوا معنى عروض، زكاة عروض التجارة. قال مجاهد نزلت في التجارة، نزلت في التجارة، هكذا قال مجاهد. وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال في البز صدقتها، البز يعني الحرير، البز يعني الحرير، ثياب يطلق على الثياب المعدة عند البزازين، نوع من الثياب اسمه البز. رواه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين. والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، عند التجار البزازين الذين يتاجرون في البز، نوع من الثياب يسمى البز. وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة. يبقى عندي دليل مركب. الحديث قال في البز صدقتها، وليس عندنا أموال تجب فيها الزكاة إلا خمسة، اللي هي التي ذكرها، المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، هذه هي فقط الأموال التي تجب فيها الزكاة. طب نحن نتكلم عن عروض التجارة، إذن عندي أربعة من أنواع المال، هذه الأموال كلها ليس فيها البز، خلاص. يبقى إذن تعين حمل الحديث على عروض التجارة، تعين حمل الحديث على وزكاة العين يعني زكاة الأموال التي زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة التي جاءت في الأحاديث، لا تجب في الثياب، ليس فيها الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة. هذا هو دليل عروض التجارة. طبعا خالف في ذلك ابن حزم الظاهري. الشيخ حزم الزكاة العين لا تجب في الثياب، زكاة العين هو يقصد يعني زكاة المال، زكاة العين يعني زكاة المال، زكاة عين المال لا تجب في الثياب، ليس فيها الثياب. واعلم أنه يشترط مع ما ذكره الشيخ من الشروط. يبقى إذن المصنف يقول يشترط في عروض التجارة نفس الشروط الموجودة في الأثمان الذهب والفضة. الشارع يقول عندنا شروط أخر، عندنا شروط ثانية لم يذكرها المصنف، ما هي؟ سيبدأ يذكرها الآن. واحد، أنه لا بد من كون العروض تصير مال تجارة، عروض ستصير مال تجارة، يعني كون هذه العروض السلع تؤول أن تكون مال تجارة يمكن أن يكتسب منه. فلو كانت عروضا لا تصير مال تجارة، كأن كانت خمرا مثلا، فهل هذا فيه عروض تجارة؟ نقول لو لا، هذا محرم. يبقى يشترط أن تكون العروض تصير مال تجارة، تصير مالا يعني يبيع ويشتري فيها ليحصل على الربح. اثنين، أن يقصد للتجار يعني التجارة تقليب المال عند اكتساب ملك العروض، يبقى أن يكون قاصدا ناويا بهذه التجارة اكتساب المال، خلاص اكتساب ملك العروض، يعني أن يكتسب ملك العروض، ملك هذه السلع ليحصل على المال، خلاص. يبقى أن يكون ناويا للتجارة، يبقى هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، يبقى هذه شروط زائدة على ما ذكره المصنف. واحد، لا بد من كون العروض تصير مال تجارة. اثنين، أن يقصد للتجارة. ثلاثة، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة، أن يكون قد ملك هذه العروض. الآن هو يريد أن يتاجر في الأكواب، يشترط أن يكون قد تحصل على هذه الأكواب بالمعاوضة، بالبيع والشراء، خلاص. فلو تحصل على هذه الأكواب بالإرث ورثها، نقول هذه ليست عروض تجارة، خلاص. لو حصل عليها بالهبة ليست عروض تجارة. كم شرط الآن ذكرها؟ ثلاثة. واحد، لا بد من كون العروض تصير مال تجارة، تصير مالا، خلاص. اثنين، أن ينوي للتجارة. ثلاثة، أن يكون الملك بمعاوضة، أن يكون ملك هذه العروض بالإيه؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب، معاوضة المحض يعني بيع وشراء. فلو كان في ملكه عروض قنية، الآن أنا عندي أكواب اشتريتها للتجارة، وفي ملكي عروض اقتنيتها للاستخدام. قنية يعني إنما أقتنيها للاستعمال الشخصي، اقتنيها للاستعمال الشخصي، فجعلها في التجارة. قلت هذه الأكواب التي عندي في البيت أجعلها تجارة، نقول لا تصير عروض تجارة، لم تصير عروض تجارة. لماذا لم تصر عروض تجارة؟ على الصحيح الذي قطع به الجماهير، سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو شراء. لماذا؟ لأنه لم ينوي للتجارة، دخلت في ملكه عن طريق القنية الاستعمال، هو أراد أن يستعملها استعمالا شخصيا ثم حولها. قال هذه فيها زكاة ولا ما فيها تجارة؟ ما فيها زكاة؟ قلنا هذه ليست فيها زكاة، لم تصر عروض تجارة، يعني ما دخل للاستعمال فقط. دخلت أنا الآن قنية نفسي، يعني قنية، نعم. أنا اشتريت أكواب لأقتنيها، اشتريت مجموعة من الأكواب، 100 كوب أو 200 كوب أو 1000 كوب، اشتريتها لي عندي أناس أكرمهم. فهذه الأشياء اشتريتها للاقتناء، اشتريتها للاستعمال الشخصي، هل تجب فيها الزكاة؟ قال لا تجب، سواء تحصلت على هذه الأكواب بالهبة، بالهدية يعني، أو بالميراث، أو بالشراء بالمعاوضة، لا تدخل هذه في عروض التجارة. جيد. وقلنا وقولنا بمعاوضة محضة يشمل ما إذا دخل في ملكه بالشراء، سواء اشتري بعرض أو بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل. هذه معنى معاوضة محضة. يبقى معنى معاوضة محضة سيدخل فيه ما اشتريته، خلاص. أنا ذهبت لأشتري هذه الأكواب، دفعت فيها ثمن واحد، سواء أنا اشتريته بعرض، أريد أن أشتري أكواب، فذهبت إلى البائع قلت له خذ هذه الزجاجات وأعطني هذه الأكواب، يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذه مبادلة صحيح. أو اشتريتها بنقد، بذهب أو بفضة أو بجنيهات مصرية أو بروبل، بنقود، قلت خذ هذه الروبل وأعطني هذه الأكواب، يصح، بهذه معاوضة محضة، خلاص. أو كان بدين، اشتريتها بدين، قلت أعطني هذه الأكواب وسأعطيك فيما بعد أموال، يصح، سواء كان هذا الدين حال سأدفعه الآن أو مؤجل بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، كل هذه يدخل في المعاوضة المحضة، خلاص. سؤال، بناء على كلام المصنف، على كلام الشارح، كم شرط من الشروط في عروض التجارة؟ تجب الزكاة في عروض التجارة بكم شرط؟ عدد الشروط كم؟ ذكر 5. نعم، هذا 5، نعم، موجود في الأثمان، وأضاف إليها، يبقى عدد الشروط كم؟ 8. من يقول لي الشروط الزائدة الثلاثة الزائدة اختصارا؟ هذا مهم، لأنك لو لم تتقن باب الزكاة بهذه الصورة لا تستطيع الجواب على مسائل الزكاة. أخذت سلعة للتبيع ليس للتملك والاستعمال. أيوة صح، تصير ملك، تصير مال تجار. واحد ويوجد اكتساب بهذا، قصد الاتجار فيها. ثلاثة ها؟ قال هو لا بد أن يكون الملك بمعاوضة محض. يبقى واحد لا بد من كون العروض تصير مال تجار. يعني إيه؟ ما معنى هذا؟ ما معنى أن العروض تصير مال تجار؟ يتاجر فيها، يتاجر فيها خلاص، من أجل أن يحصل على الربح، يعني مما يتاجر فيه. فلو كانت مما لا يتاجر فيه كالخمر ليست عروض تجارة. طب كالخنزير إيش رأيك؟ نأتي بخنزير ونبيعها عروض تجارة؟ لا. كلاب، طيب نأتي بكلاب، نشتري كلاب ونبيعها عروض تجارة؟ لا، هذه لا تصير، لا تصير مال تجارة، لا يعتبره الشارع. واحد. اثنين، أن يقصد الاتجارة، يقصد التجارة، فلو لم ينوي الاتجارة فيها لا تصير مال تجارة. ثلاثة، أن تكون بمعاوضة محضة، ملكت بمعاوضة محضة، سواء كان بنقد بسلعة أخرى. واضح؟ انتبه معي حتى لا تهرب منك المسائل. شيخ، إذا عنده العروض ولكن هو يبيع يتخلص منه، لا يريد أن يكتسب ويبيع ثانيا، هل يدخل فيه؟ فقد يتخلص. يتخلص من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على؟ لا، هو ممكن اشترى كتب كما بنفس الثمن. كتب لا يتخلص منها. فيزياء يعني. كتب فيزياء. نعم، كتب فيزياء، لكن كتب العلم لا يتخلص منها. هذه شيء ثمين يحفظ. هو لا يبيع تجارة يتخلص منها يعني. خلاص يبيع ولا خلاص؟ هل يعتمد من هذا؟ لا. نعم. لا. ما في، هذا ليس عروض تجارة. عروض تجارة انتبه، لا بد أن تستوفي خمسة شروط. أول، بكسب هذا، عندي خمسة شروط في الأول اللي هي عروض اللي هي موجودة في أسماء: إسلام، الحرية، الملك التام، النصاب، أن تكون بلغت نصابا، نصاب، نصاب الذهب أو نصاب الفضة، أيهما؟ لأن المسألة هذه، النصاب هذه في عروض التجارة سيأتي معنا تفصيله. لكن عليك أن تتخيل أن الذي وصل إليه المسلمون لم يكن في مخيلة الفقهاء أصلا. فقهاء لم يكونوا يعرفون أنه سيحدث للمسلمين ما حدث الآن. إن خلاص ما يكون للمسلمين لا دينار ولا درهم، خلاص، ويصير المسلمون تبع. فما ذكرنا هذه المسائل؟ هذه نحتاج إلى اجتهاد فيها. الفقهاء السابقون قالوا عروض التجارة كيف نقومها؟ قال قومها بالذهب أو بالفضة. سيأتي لنا تفصيلها، لكن الوضع الآن ليس مذكورا، لذلك سنذكر معه في الكتاب ثم نعرج على تفصيل الوضع. طيب، يبقى لابد من استيفاء الشروط الخمسة: النصاب، وكذلك الحول، لابد أن يمر سنة. أنا الآن عندي كتب خلاص وأريد أن أسافر، خلاص أنا يا شيخ ما أحتاج هذه الكتب، سأسافر إلى بلدي، سأبيع هذه الكتب. الآن بعتها وأخذت ثمنها، معي مليون ريال، مليون جنيه بسبب هذه الكتب، هل هذه عروض تجارة؟ تقول أين الحول يا شيخ؟ أين الحول؟ هذه ليست حول. ثم إنك لما اقتنيتها، اقتنيتها من أجل أن تبيع ولا من أجل أن تقرأ فيها وتتعلم؟ اقتنيتها للقنية، امتلكتها من أجل الخنية. طيب، قال: وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة. واضح؟ ليس في كل ما أشتري كوب أنوي نية التجارة، أشتري كوب أنوي، خلاص أنا عندي النية من أول، من أول الحول، في أول الحول يوم 13 محرم بدأت الحول، وأنا في أثناء هذه السنة أبيع وأشتري، أبيع وأشتري، هل في كل مرة أنوي؟ لا، هذه بمشقة شديدة جدا، ليس في كل مرة. واحد. وفي معنى الشراء لو حاصل على لو صالح على دين له في ذمة إنسان على عروض بنية التجارة فإنه يصير مال تجارة لقصد التجارة. خلاص، صالح على مال، المصالحة يعني الاتفاق بيني وبينه. الآن أنا لي دين في الذمة على شخص، قلت والله أنا ما أريد هذا الدين منك، هذا المال أعطني مكانه كتبا، وأنا أردت بهذه الكتب أن أتاجر فيه، يبقى هذه عروض تجارة ولا ليست عروض تجارة؟ عروض تجارة، هو تملك. تملك الآن خلاص، لكن هو لم يتملك بمعاوضة، إنما تملك بصلح. نقول هذا الصلح في معنى المعاوضة، هذا الصلح في معنى المعاوضة. طيب، وقت دخوله فإنه يصير مال تجارة لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة محضة، بخلاف الهبة المحضة. الهبة يعني الهدية، رجل أهداك كتبا، هل تصير عروض تجارة؟ لا، حتى ونويت التجارة لا تصير عروض تجارة، لأنك امتلكتها بالهبة ليست بمعاوضة، والشرط أن تمتلكها بمعاوضة. إذا تملك بطريقة هبة ولكن عندما وصل إليه هذه العروض ونوى في هذه أنا سأبيعها، هل يبدأ من هذا صح؟ هي أصلا ليست عروض تجارة، حتى ولو تاجر يشترط أن يتملكها بمعاوضة محضة. مش أول عزيمة يأتي إليه هذا يبدأ يعني تحدد النسب؟ لا، حول الشرط يقول أن تمتلك هذه العروض بمعاوضة محضة. يعني هو الآن لا يؤتي زكاة سنوات، يمشي هكذا، لا بد أن يمتلكها بمعاوضة. حيلة شرعية، حيلة ما في نعطي له هدية ويرد يعني. طبعا هذه في البداية سيكون هكذا، لكن لما تكبر تجارته سيبيع ويشتري، يبيع ويشتري، الآن بقى صار يدخل له أشياء بالمعاوضة، أشياء بالمعاوضة، ستبدأ التجارة. الآن كنت في البداية معي هبة، معي هدية، أكواب هدية، تاجرت فيها، بعت واشتريت، بعت ثم ذهبت إلى التاجر أشتري منه أكواب، أريد بهذا الشراء أن أبيع فيها وأتاجر، يبقى هنا بدأت التجارة. عرفت؟ ليست سنوات ولا شيء. فهمت هذه المسألة؟ إذن كانت في البداية بالهبة، خلاص أنت ليس عليك زكاة، لكن الآن سأبدأ أنا أنمي تجارتي وأتوسع، سأذهب إلى التاجر أقول أريد أن أشتري منك أكوابا لكي أتاجر بها، تفضل النقود وأعطني أكواب. الآن بدأت التجارة، الآن تشتري بمعاوضة، بدأ حول التجارة. فهمتم هذا؟ شرط هذا شرط. طيب، يقول بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها. طبعا هو يتكلم على أنك درست الفقه، درست قبل ذلك في كتاب الهبة أن الهبة على نوعين، هبة بلا ثواب اللي هي الهدية المحضة، جئت لأخي ريناك أعطيته كوبا هدية، هذه هبة محضة، أخوة مودة بيننا، مودة بيننا إخاء، جميل ممتاز خلاص، هذه هبة. أما أنا الآن جئت لصديقي قلت والله يا صديقي الآن يتزوج، فأنا سأعطيه 50 جنيه، 50,000 جنيه من أجل أن يأتي حينما أتزوج ويعطيني هذه 50,000 جنيه، هذه تسمى هبة، لكن هبة ثواب، وهي في معنى البيع، مثلها مثل البيع، مثلها مثل البيع، كأنها معاوضة، كأني أعطيت 50 من أجل أن أحصل على 50، خلاص؟ يبقى هذه الهبة هبة الثواب. أما هنا يقول بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها فإنها لا يصير مال تجارة إذا تحصل عليه بالهبة. وكذا الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والإرث فليست من أسباب التجارة. يبقى إذا ذهبت أنا أحتطب، أحتطب يعني أقطع الحطب، أو أحتش يعني أقطع الحشيش، أو أصطاد يعني أصطاد الحيوانات أو أصطاد السمك، أو ورثت هذا المال من أبي أو من أخي أو من ابني، يبقى حصلت على هذا المال بهذه الصور، هل كل هذه الصور معاوضة محضة؟ ليست معاوضة، إذن ليست، لا يشترط، ليس هذا مال تجارة، خلاص؟ ولا أثر لاقتران النية بذلك. هذا سؤال أخير هنا. الآن أنا نويت يا شيخ، الآن أنا ذهبت لأحتطب، قطعت الحطب لكي أتاجر فيه، ولكني أخذته بالاحتطاب، قطعته، بذلت مجهود حتى أخذت الخشب هذا لأذهب أبيعه وأكسب فيه وأتاجر وكذا كذا كذا. يعني بذلك بيع وشراء؟ بيع وشراء، لا، بذلك يعني بما سبق اللي هو الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والإرث، هذه بذلك اختلال النية. أيوة، اختلال النية ينوي يعني بيع وشراء. لا، نوى التجارة. التجارة، نعم، اقتران النية أي نية التجارة كانت مقارنة لهذه الأشياء. يبقى إذن هذه الأموال ليست عروض تجارة. تذكر هذه الشروط الثلاثة التي أضافها لأنها مهمة في تقييم عروض التجارة أو في بيان زكاة عروض التجارة. طيب، وكذلك الرد بالعين والاسترداد، حتى الرد بالعين يعني إذا كانت عندي أشياء معيبة خلاص بعتها ثم ردت إلي، دخلت إلي على أنها سلع جديدة، فهل هي دخلت إلي بمعاوضة محضة؟ لا، ليست بمعاوضة، يبقى إذن ليست عروض تجارة ولا تجب فيها الزكاة. وكذلك الاسترداد، استرددت ما بعته، أنا بعت لك هذه الأكواب ثم استرددتها، رددتها إلى ملكي، قلت لك أعطني إياها مرة ثانية، أقلني في بيعتي، يبقى هي دخلت بمعاوضة؟ لا، لم تدخل بمعاوضة، يبقى ليست عروض تجارة، فليست من أسباب التجارة، ليست سببا في التجارة بهذا. خلاص، حتى لو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر مال تجارة. لم عندك لم ولا ولم؟ لم، لم عندي ولم، وهو خطأ، الواو هذه خطأ. صورة المسألة، قال أنا بعت عرضا، هذا قنية أنا أقتنيه، هذا أنا أقتنيه، بعته خلاص، بعته من أجل ماذا؟ بعته بعرض آخر، يعني أعطيته هذا ليعطيني هو هذا كوبا بكوب. هذا كان للقنية، ما معنى للقنية؟ يعني للاستعمال الشخصي، للاستخدام، هذا القنية الاقتناء، يعني اقتنيته للاستخدام لكي أخذ كوبا آخر للاستخدام. يبقى إذن الآن أنا بادلت كوبا بكوب من أجل ماذا؟ من أجل الاستخدام. هل هذا مال تجارة؟ لا، لا يصير مال تجارة، خلاص؟ فإذا باع عرضا للقنية بعرض آخر للقنية ثم وجد بما أخذه عيبا، وجدت في هذا الذي أخذته عيب فرددته على صاحبه وقصد المردود عليه الذي رد عليه الكوب هذا، صاحبه الأول الذي رد عليه قصد بذلك التجارة، هل يصير مال تجارة؟ يصير؟ لا يصير، لا يصير مال تجارة. وكذا لو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبدا للتجارة، ثوب للقنية جيد، فاشترى به عبدا للتجارة لكي يتاجر فيه ثم رد عليه الثوب، ثم رد عليه الثوب بالعيب، انقطع حول التجارة ولم يكن الثوب المردود مال تجارة. واضح المسألة؟ نحتاج التفسير ولا لا نحتاج؟ لا نحتاج، بخلاف ما لو كان للتجارة، بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه يبقى حكم التجارة. إيش المسألة العجيبة هذه؟ أنا عندي ثوب، وهذا الثوب للقنية للاستعمال، بعته لكي أحصل على عبد، لكن كي أحصل عبد لأتاجر فيه. سؤال: هل هذا المال عروض تجارة؟ العبد هذا عروض تجارة ولا ليس عروض تجارة؟ عروض تجارة خلاص صار عروض تجارة. أنت أعطيته ثوب وأخذت العبد ونويت به التجارة، عروض تجارة صح؟ ثم رد علي الثوب. الآن جاء الرجل طرق الباب: يا شيخ أنت أعطيتني ثوبا معيبا، خذ الثوب أعطني العبد. نقول: انقطع حول التجارة. خلاص انقطع الحول، لم يصل عبد حوله. الآن لما اشتريت العبد صار حول تجارة، بدأنا الحول. اليوم أخذت العبد من هذا اليوم 13 محرم، بدأ حول التجارة. مر معي شهرين 3 أشهر، في الشهر الرابع جاء الرجل وطرق على الباب قال: خذ الثوب، هذا الثوب معيب فيه عيب، ورد علي العبد. فلما رد علي الثوب، هل هذا الثوب عروض تجارة؟ لا، انقطع الحول، ما في تجارة خلاص. ولم يكن الثوب المردود مال تجارة، بخلاف ما لو كان للتجارة، لو كان أصلا للتجارة، لو كان الماء الثوب الذي عندي هذا ليس ثوبا ملبوسا، ليس للقنية، إنما هو أعددته للتجارة، ثم ذهبت وأعطيته ثوبا التجارة ليعطيني عبدا لأتاجر فيه للتجارة، ثم رد علي الثوب، هل ينقطع الحول؟ صورته: عندي ثوب للتجارة، ذهبت إلى التاجر قلت: خذ هذا الثوب وأعطني عبدا لأتاجر فيه، ليس للقنية. بدأ الحول يوم 13 محرم، مر شهر، 2، 3، 5 أشهر، فإذا بالرجل يطرق علي الباب: يا شيخ هذا الثوب معيب، خذ الثوب. انقطع، خذ الثوب. أخذت الثوب، هل ينقطع حول التجارة؟ لا ينقطع. لماذا لا ينقطع؟ الثوب للتجارة. تقول الثوب للتجارة أصلا يا شيخ. أما إذا كان الثوب لي القنية نقول انقطع حول التجارة في حق من رد. في حق من رد، حق من، ما لي شأني بالذي رد؟ الآن شأني به أنا الذي نويت التجارة، خلاص. في حق من رد، تعال نتكلم في حق من رد، هو أيضا يريد التجارة، ما الحق؟ الآن رد عليه العبد الذي هو أعده للتجارة، فرد عليه، هل ينقطع حوله؟ لا ينقطع، لأن العبد كان معدا للتجارة. فهمت المسألة؟ يبقى هذا شرط مهم. الشرط هو أن تكون السلعة التي اشتريتها: واحد، بمعاوضة، 2، نويت فيها التجارة. يبقى أنت اشتريتها بمعاوضة ونويت فيها التجارة. والشرط الثالث أن يكون العرض، السلعة هذه، معدة لتصير مال تجارة، لتصير مال تجارة وليس للقنية. أنا لا أشتريها من أجل أن أقتنيها، أشتريها لكي تصير مال تجارة، أقلب فيها، أبيع ثم أشتري ثم وهكذا. وكذلك أو كذا لو تبايع تاجران ثم تقايلا، تاجران ثم تقايلا، يستمر حكم التجارة في المالين. صحيح، واضح هذا صح؟ تاجران يبيع كل منهما للآخر، هذا تاجر وهذا تاجر، هل ينقطع الحول حينما يرد أو عند التقايل؟ تقول: لا، ما في انقطاع ولا شيء، لأنه تاجر أصلا، نوى التجارة وأعد هذه السلعة للتجارة. التقايل يعني بيع وشراء. المقايلة، التقايل هو الرد، رد البيع، فسخه. أو الرجوع فيه، يعني رجعت في البيع، قل يا شيخ معلش قلني، أنا اشتريت منك هذا الكوب، أقلني، أقلني يعني رد، خذ الكوب وأعطني النقود، هذه التقايل أو الإقالة. مسألة، لاحظ أنه يعطيك مسائل كثيرة، وهذا مهم جدا في تكوين الملكة، لأن باب الزكاة يحتاج إلى ذهن. قال: ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب، لم يعد حكم التجارة، صح؟ لأن قصد العني القنية قطع حول التجارة، مفهوم هذا؟ والرد والاسترداد ليس من التجارة، الرد أو الاسترداد. الرد أني رددت البلع السلعة التي اشتريته، رددتها على البائع. الاسترداد أني أخذت السلعة التي بعتها. يبقى الرد معناه أني أخرجت السلعة، رجعت السلعة إلى صاحبه. الاسترداد أني استرددت، يعني أعطيت السلعة وأخذت المال الذي دفعته فيه. كل هذا ليس من التجارة. ولو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة، أو تزوج امرأة وقصدت بصداقها التجارة، فالصحيح أن عوض الخلع والصداق يصيران مال تجارة. واضح؟ يبقى عوض الخلع يعني المقابل في الخلع. ما معنى الخلع؟ أنها تتفق مع زوجها تعطيه مال ويطلق تطليق، خلاص عند الشافعية تطليق وليس فسخ، يعطيها مال، هي تعطيه مال. وكذلك الصداق مهر المرأة، قصدت بهذا المهر أن تكون تاجرة فيه، تتاجر فيه، يبقى هذا عروض تجارة وليس عروض تجارة، عروض تجارة يصير مال تجارة لوجود المعاوضة وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة. مسألة. ولو أجر الشخص ماله أو نفسه، أجر ماله هذه إجارة عين، أو نفسه هذه إجارة ذمة، إجارة في الذمة تسمى هكذا، أجر نفسه ليعمل وقصد بالأجرة، إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة. والقاعدة تقول الإجارة بيع، الإجارة بيع، إنها نفس أحكام البيع، مفهوم هذا؟ طيب مسألة. وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة. المستغلات يعني الأشياء التي يستغلها الناس يستخدمونها، خلاص، قصد بأن يستأجر المستغلات، يستأجرها يعني يجعلها إيجارة، يؤجرها ثم يؤجرها، يعني هو يستأجرها ثم. الآن مثلا رجل يستأجر السيارة لكي يؤجرها لغيره، يستأجرها لكي يؤجرها، يبقى هذا مال تجارة، معاوضة هذه، خلاص مال تجارة، طالما أنه صار بمعاوضة وقصد التجارة. وكذلك يكون عرض التجارة لكي يصير مال تجارة، هو سيقول سيصير مال تجارة، يبقى استوفى الشروط. طيب، فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط. طيب، ما هو الشيء الذي يصير مال تجارة، وما هو الشيء الذي يؤول ويصير ليس مال تجارة؟ قال لك سأجعل لك ضابطا مهما، وهو كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة. كل عرض يعني كل سلعة ملكت بمعاوضة يعني بمبادلة محضة، كما ذكر معنا بيع شراء إجارة نحو ذلك، خلع مال خلع مهر، كل هذا نسميه معاوضة، خلاص، بقصد التجارة ونوى، بقصد يعني النية، يبقى هذا مال تجارة. فإن لم يكن معاوضة أو كانت معاوضة ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة، وإن قصد التجارة، خلاص. يبقى عندي شرطين، الشرط الأول، ها الشرط الأول إيش؟ يكون بمعاوضة محضة أو ما في معناها. اثنين، أن يقصد التجارة. وإن لم يكن معاوضة وقصد التجارة. الثانية، هذه الثانية. الأول قال مال التجارة أو ما يصير مال تجارة اشترط فيه شرطان، اشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون بمعاوضة محضة أو ما في معناه. الشرط الثاني أن يقصد التجارة، يبقى هذا مال تجارة. طيب الصورة الثانية إذا لم يكن بمعاوضة محضة، خلاص، أو كان بمعاوضة محضة، أو كان بمعاوضة لكن ليست محضة، غير محضة. تمثل هذه يا شيخ المعاوضة غير محضة؟ إنك معاوضة أو كانت إذا لم يكن بمعاوضة حصل على العروض بالإرث بالهبة، هذا يسمى معاوضة غير محضة؟ لا، هذا لا يسمى معاوضة بالهبة، ليس معاوضة، صح؟ طيب إذا كانت بمعاوضة لكنها ليست محضة، ليست متمحضة في الإيه؟ مثاله الذي ذكره لنا، قال عندي معاوضة أني أعطيته السلعة، أعطيته السلعة ثم ردت إلي نفس السلعة، أنا أعطيته السلعة كانت قنية كنت أقتنيها، هذه قنية، ثم أعطيته السلعة وأخذت سلعة أخرى، أخذت العبد من أجل التجارة، خلاص، ثم ردت إلي السلعة، سرد إلي الثوب الذي كان للقنية، يبقى هذا ليست معاوضة محض لأنها بالرد، ولذلك قال الرد والاسترداد ليس من التجارة، ليست معاوضة، ليست معاوضة محض، خلاص، واضح ولا غير واضح؟ الآن في الرد، ردت إلي، خلاص، هو رد إلي الثوب وأنا رددت إليه العبد، في مبادلة ولا ما في مبادلة؟ في معاوضة ولا ما في؟ لكنها ليست محضة، ليست معاوضة محضة، هذا رد أو استرداد، بهذه المعاوضة غير محضة، فلا تصير العروض مال تجارة حتى وإن قصد التجارة، حتى وإن كانت النية موجودة. يبقى أنا عندي شرطين لا بد منهما، واحد أن تكون معاوضة محضة، معاوضة محضة، اثنين أن يقصد التجارة، إذا فقد واحد منهما لا يصير مال تجارة. ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. في هذا الموضع أريدك أن تكون منتبها تماما، في هذا الموضع الذي سيفصل هناك فيه تقوم عروض التجارة في آخر الحول، وهذه من الفروق بين الأثمان وعروض التجارة. الأثمان الذهب والفضة، أنت تنظر للحول نظرتين، تنظر إلى الأثمان الذهب والفضة، تنظر إلى أول الحول يكون معك نصاب، وتنظر له إلى آخر الحول، فإذا كان في آخر الحول معك نصاب زكيته. أما في التجارة لا تنظر إلى أول الحول، وإنما تنظر فقط إلى آخر الحول. مثال في الذهب، كان معي في أول الحول 85 جراما من الذهب الخالص، ثم مرت سنة كاملة حول، في آخر الحول وجدت معي 80 جراما من الذهب، هل علي زكاة؟ لا. لا، لماذا؟ حساب. لم يكن النصاب. أحسنت. مثال ثاني حتى يرسخ المعنى، كان في بداية الحول معي 80 جراما من الذهب، ثم في آخر الحول صار معي 85 جراما من الذهب، هل علي زكاة؟ لماذا؟ لأنه في بداية الحول لم يكن معك نصاب. ممتاز، أنت الآن ممتاز جدا. تعال في عروض التجارة، في بداية الحول كان معي نصاب، في نهاية الحول لم يكن معي نصاب. في بداية الحول كانت معي سلع تقوم قيمتها 85 جراما، في نهاية الحول قومت السلع وجدتها قيمتها 80 جراما، 80 جراما، هل علي زكاة؟ لا. ليس عليك الزكاة. لماذا؟ لأنها لم تكتمل في نهاية الحول. صورة أخرى، في بداية الحول كان معي عروض تجارة مقدارها 80 جراما من الذهب، في نهاية الحول كان معي عروض تجارة قيمتها 85 جراما من الذهب، هل علي زكاة؟ علي زكاة. فشيخ أول الحول ما كانت زكاة، ما كانت قيمة. نقول هذا في عروض التجارة لا يشترط، إنما يشترط في عروض التجارة آخرها فقط، واضح؟ بخلاف الإيه؟ الذهب. الذهب والفضة. شوف بدأ رجل أن يتاجر في قدر مع النصر، يبدأ حسابه ثم ينظر في آخر سنة. لا ينظر للنصاب في بداية التجارة، ما ينظر للنصاب، ما لي شأن بالنصاب في بداية الحول. الآن أنا سأبدأ تجارة، نقول لك انتبه، وفف الشروط للإيه؟ وفف الشروط لهذا التجارة، 8 شروط: إسلام، حرية، ملك النصاب. نقول لو لا يشترط في أول حول، لا يشترط ملك النصاب، إنما يشترط ملك النصاب فين؟ في آخر الحول. والحول لابد أن تمر سنة كاملة، وكذلك ها الملك التام، أن تكون مالكا لها ملكا تاما، وأن تكون دخل في ملكك بمعاوضة، وأن تكون قصدت تجارة، وأن يصير هذا المال مال تجارة. صح؟ هذه الشروط 8 التي ذكرها المصنف. استوفيت، يقول في أول الحول لا يشترط منها النصاب، سيبدأ يتاجر يتاجر يتاجر إلى آخر الحول. وجدنا في آخر الحول أن هذا المال بلغ نصابا، نقول زكيه، إذا لم يبلغ نصابا لا تزكيه.